18. حين ولدت عرف الجميع بوصولي، ليس بسبب صوت بكاء العالي أو بسبب صرخات أمي التي رددها الصدى في كل أنحاء الجزيرة، بل لأن الجميع كان ينتظر قدومي. جلس الجميع على أصابعهم في انتظار الخبر. لو ولدت أمي فتاة لتنهد الجميع في راحة وطفقوا يشربون المياه الغازية ويحتفلون، ولعمت الفرحة أرجاء الجزيرة. لكن هذا لم يحدث لأنني ذكر. ولد الملعون، ولد الملعون، ولد الملعون، هكذا صرخ الفتى الصغير الذي كان أول من عرف بالخبر. وقف يسترق السمع بجوار نافذة الغرفة التي تلد بها والدتي، حين سمع شاقة القابلة العالية التي كادت تخلع قلبها من صدرها، عرف من فوره. وبهكذا أخذ يجري بين البيوت وفي الطرقات ليخبر الجميع بالخبر التعيس. ولد الملعون، ولدت أنا، بلدتنا بلدة صغيرة هادئة. في الحقيقة نحن نستخدم لفظ بلدة مجازا، لكن لو تحرينا الدقة في الحديث عنها سنستعمل لفظ جزيرة، لأن هذه هي الحقيقة. نعيش في جزيرة، جزيرتنا جزيرة صغيرة هادئة. هذه هي البداية المثالية في منطقة نائية وسط أحد المحيطات الثائرة التي قلما تهدأ أمواجها. هناك عدة جزر صغيرة متجاورة، بين هذه الجزر هناك واحدة فقط مأهولة بالسكان، أما الجزر الباقية فبكر لم تمسها يد البشر لتدنس عذريتها. الجزيرة المأهولة تلك هي جزيرتنا. يقولون أن الأمر بدأ بحارس لهذا الفنار القديم المهدم الموجود في جزيرة صغيرة مجاورة. لا يعرفون تحديدا من الذي بناها أو ماذا يخدم، لكن القصص يخبرنا أن حارس الفنار العجوز كان رجلا عاديا، لكنه رأى فيما يرى النائم أمرا وتكليفا بحماية هذا الفنار حتى لو كلفه الأمر حياته. ولأنه رجل متدين يصدق في الرسائل والعلامات، حسم أمره فور أن استيقظ. أخبر زوجته التي لم تستطع أن تعترض، لملم حاجياته وحزم أغراضه، اشترى قاربا صغيرا وملأه بالمؤن والبضائع، بعد أن اتفق مع صاحب المتجر على أن يرسل له مثل هذه الأشياء شهريا، وترك له نقودا تكفي لعام قادم. أخذ زوجته وحاجياته وأبحر متحديا المحيط الهائج بأمواجه الثائرة متجها نحو الفنار القديم، لكن الجزيرة التي يقف فيها الفنار منتصبا كانت برية جامحة لا تصلح للسكن أو للحياة، لذلك وجب عليه البحث عن جزيرة تصلح. وسرعان ما وجد ضالته في هذه الجزيرة، سكنها هو وزوجته، واستمرت الحياة بينهما إلى أن أنجب ولدا، وسرعان ما تبعه بآخر، وبدأت الأسرة الصغيرة تعيش هنا في سلام. نفدت نقودهم وجفت جيوبهم من المال، لكن السمك لم ينفد والبحر لم يجف من الرزق، وبدأ اتفاق جديد بينه وبين صاحب المتجر يقايضون البضائع بالسمك يوما بعد يوم. في يوم لعين شعر صاحب المتجر بالمرض، لكنه لم يستطع أن يهمل زيارة الجزيرة. هذا معناه أن يجوع سكان الجزيرة ليوم كامل، لذا أرسل ابنتيه المعتادتين على مساعدته في تيسير أعماله في المتجر إلى الجزيرة لتوصيل الحاجيات المطلوبة والإتيان بالأسماك المتفق عليها. وكان الأمر مقدرا، وقع أبناء حارس الفنار في عشق متبادل مع بنات التاجر. لم يطل الأمر بفضل العلاقات الجيدة بين الأسرتين، وتم الزواج وانتقلت الفتاتين إلى هنا للعيش مع أزواجهن. منذ اليوم الذي انتقل فيه العجوز إلى هنا لم يعمل الفنار، لم يضئ مصباحه يوما، بل إنه لم يطأ أرض جزيرته كأنها ليست موجودة. يقضي نهاره في مراقبتها ويمضي ليله في نوم متقطع يتخلله كثير من الدقائق التي يخرج فيها من فراشه مهما كانت حالة الطقس كي يطالع الفنار مبتسما. لكن الأمور لم تسري يوما كما يريد المرء، بدأت حالته الصحية في التدهور. حاول أبناؤه أن يقنعوه أن يترك الجزيرة معهم متجها نحو أقرب مدينة للزيارة الطبيب، لكنه قال إن الأمر بسيط ولن يستدعي القلق من أجله، وبدافع إهمال جسيم صدقوه وتجاهلوا حالته الصحية التي تسوء أمام أعينهم يوما بعد يوم، إلى أن أتى اليوم المشؤوم. استيقظوا ليلا على طرق والدتهما الخائفة على أبواب أكواخهم الصغيرة. تعالوا والدكم يحتضر. كان العجوز يصارع الموت، يأبى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يسلم رسالته لولديه، وكأنه رسول يحمل رسالة مكلفا بتبلغها مهما كلفه الأمر. كانت رسالته آخر ما نطق به قبل أن تبرئ الروح لخالقها. يا أبنائي، يجب أن تعرفوا أن مصباح الفنار القديم لم يضئ منذ أتينا إلى هنا، ولن يضئ أبدا سوى في حالة واحدة فحسب، حين يأتي الشر الأعظم إلى عالمنا. حينها سيكون عليكما أن تقدما له قربانا بشريا كي يرحل عن عالمنا ويذهب إلى العالم التالي، ولتعلما أن موعده قد اقترب. لن يرحل ولن يتركنا سوى حين ترسلون له قربانا، ولتعلما يا صغاري أن قربانه ليس عاديا، هو طفل ملعون لعن قبل أن يولد، سيأتي إلى دنيانا موصوما بالعار قبل أن يطلق أولى صرخاته كرضيع، ذكر من نسل ذكر من نسل ذكر، الابن الثالث لابن ثالث ولد لابن ثالث. هل تفهمون؟ هذا هو الوحيد الذي يصلح كقربان. حين يأتي الولد سيعني هذا شيئا واحدا فقط، الشر الأعظم هنا وصل عالمنا، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ هذا العالم. كان جدي هو الطفل الثالث، سبقه ذكران ولم يتبعه أحد، وكذلك كان أبي، أصغر أبنائه الثلاثة الذكور. لذا حين أنجب أبي شقيقي اللذان يكبرانني سنا، بدأ يشعر بالقلق والتوتر. لكن أمي كانت دائما ما تبكي، تريد أن تنجب فتاة، لطالما حلمت أن تنجب فتاة صغيرة. في النهاية استجاب لها أبي، وكأن لبكائها مفعولا أقوى من السحر. ورغم أن البلدة تقدمت كثيرا وأضحت الجزيرة مجتمعا صغيرا يضم بين جنباته مئات السكان، إلا أنهم لم ينسوا نبوءة العجوز وتحذيره. كان الجميع يرمق الفنار بنظرات جانبية مليئة بالخوف والقلق. طاردتنا الخيالات التي رأينا فيها مصباح الفنار يسطع بضوء يغشي الأبصار ويقبض القلوب. تخيل كل منا الشر الأعظم بطريقته، فمنا من رآه وحشا لا يهزم، ومنا من رآه شبحا يطوف في الأرجاء، لكن الواقع دوما ما يختلف عن الخيال. تبدلت الطرق الرملية لطرق ممهدة، وتبدلت الأكواخ الخشبية لبيوت ضخمة متينة، لكن النبوءة ظلت على حالها لم تتغير، راسخة في أذهان وأفكار كل سكان الجزيرة. بعد ولادتي نبذوني، أصبحت كالوباء، الكل يتحاشاني والجميع يبتعد عن طريقي. طردوني من المدرسة الصغيرة الملحقة بالجزيرة بحجة أن وجودي يثير خوف الأطفال الآخرين. استغنوا عن خدمات أبي بسببي، فترك عمله وبدأ يعمل كعامل نظافة بأجر لا يكاد يسد رمقنا. أما والدتي فمنعت من دخول السوق، لم يسمح لها بشراء أي احتياجات. أشقائي يطاردهم الأطفال بالحجارة، كلما خرجا من البيت أصبحنا نأكل بواقي الموجود في السوق المعطوب والفاسد. طردونا من منزلنا لنسكن آخر مهدمة على حدود الجزيرة، لكن والحق يقال لم يسئ أحد من أهلي معاملتي يوما، لم يحملونني مسؤولية ما يحدث، لم يقل لي أحدهم يوما أنت السبب. كانت كلمة الحمد لله موشومة في قلوبهم وأرواحهم. الحمد لله، تحملنا البلاء وصبرنا على ما أصابنا، لم نتسلح بغيرها. الحمد لله. إلى أن أتى اليوم المشؤوم، بعد 18 عاما بالتمام والكمال، في منتصف الليل، اللحظة ذاتها التي ولدت فيها، فتح المصباح، أضيء ليهتك عرض ظلام الليل، أنار المكان وكأنه يصرخ: ها أنا أحذركم، لقد حضر الشر الأعظم. ترددت أصوات الشهقات، وحملت الرياح أصوات أدعية وصلوات رددتها ألسن مسكونة بالخوف وقلوب مسها الرعب. لم يمر الكثير من الوقت إلا وأتوا، وقفوا على بعد خطوات من بيتنا الحقير، وكأنهم يخشون الاقتراب، يحملون المشاعل المزدانة بالنيران لتبدد سطوة ظلام الليل من حولهم. صرخوا بالنداء بنعتي: أيها الملعون، أيها الملعون. حاول أبي أن يخرج لهم، لكنني منعته بإشارة من يدي. اليوم بلغت الحلم، اليوم أتحمل مسؤولية لعنتي كالرجال. فردت صدري وخرجت فخورة، غير عابئ بحقدهم علي. أخبروني أن تعالى كي تذهب إلى الفنار كي يرحل الشر الأعظم عن عالمنا، وأخبرتهم أن لا، لن أتحرك من مكاني إلا بشروط: أن يعود أبي لعمله، وأن تعود أمي لمنزلها، وأن يذهب أشقائي للمدرسة ليستكملا تعليمهما. ضحكوا مستهزئين، ابتسمت بسخرية: حسنا، أنتم من اخترتم. أخرجت السكين الحاد من خلف ظهري ووضعته على عنقي في حركة سريعة. ضحكوا مرة أخرى. لم يدركوا بعد ما أفعل. كان علي أن أتدخل بالتوضيح لهؤلاء الحمقى، علهم يدركون فداحة ما أنوي. أنا أملهم الوحيد للنجاة من الشر الأعظم، أنا الجسر الذي سيعبر بالشر الأعظم من عالمنا إلى العالم التالي في رحلته الوحشية بين العوالم. لكن لو مت، أي أمل لديهم؟ اتسعت أعينهم فزعا حين أدركوا الأمر. بدأوا في تهدئتي بعد أن كان الاستهزاء والسخرية هم أسياد الموقف. كانت شروطي محددة وواضحة، وكانت الموافقة هي إجابتهم. ألقيت بالسكين أرضا وأنا أخترق صفوفهم متجها نحو مينائنا الصغير، توقعوا أن يقتادوني إلى هناك قهرا، لكنهم فوجئوا حين ذهبت بكامل إرادتي. ركبت المركب الخشبي الصغير، سببت خوفهم متجاهلا دموع أهلي، وانطلقت إلى هناك، إلى الفنار المضيء الذي يقف متحديا شجاعتي. هبطت من مركبي إلى جزيرة الفنار، نظرت خلفي متطلعا إلى أشباح المشاعل المتراقصة التي تقف على الجزيرة الأخرى خوفا من أن أهرب. بصقت أرضا وأنا أسب جبنهم. بمجرد أن وطأت قدمي الأخرى أرض الجزيرة انطفأ ضوء الفنار، عاد الظلام يسيطر على كل الموجودات برفقة الصمت، صديقه المقرب. تنفست بعمق رغم تظاهري بالشجاعة، لكن هناك شيئا انكسر مع هروب الضوء. كان الخوف يسكن قلبي الذي بدأ يدق بعنف، خشيت أن يخترق صدري أو يحطم ضلوعي. تنهدت في محاولة بائسة لطرد الخوف من روحي وأنا أتحرك بلا هدى نحو الفنار. سمعت الحركة الأولى من على يميني، صوت خافت لما يشبه خطوة شخص يتسلل في الظلام. التفت إلى يميني سريعا باحثا عن مصدر الصوت. الظلام دامس رغم أن عيني بدأت تعتاد عليه. تبا، الظلام والخوف يصنعان الرعب ويدنسونه دسا داخل الأرواح. تجاهلت الأمر وأنا أحاول أن أهدأ كي ينتظم تنفسي وتستكين دقات قلبي، لكن الصوت أتاني عن يساري، الصوت ذاته خافتا كسابقه. التفت إلى يساري سريعا وأنا أقف مكاني ثابتا كالتمثال، لكن الظلام يخفي الموجودات. لا أرى شيئا. سمعت الصوف من خلفي ومن أمامي، سمعته من كل الجهات، لكنني تجاهلته وأنا أغلق عيني وأسير في طريقي نحو الفنار. لا أعلم أين أذهب أو ماذا سأفعل، لكن قلبي يخبرني أن أستمر. حاولت أن أهدأ، أن أتناسى أصوات الحركات التي تدور من حولي. تعثرت أكثر من مرة لكنني لم أفتح عيني قط. أجهل ما يحدث من حولي، لكن الجهل أحياناً ما يكون نعمة من نعم الله. تأوهت بألم وأنا أفتح عيني رغما عني. حجر ضخم اصطدم برأسي بقوة، خيط من الدماء سال على وجهي ليمنعني من فتح عيني اليسرى بوضوح. تأملت المكان من حولي بحثا عن الشخص الذي رجمني بالحجر، لكن الجزيرة خالية إلا من أشياء تتحرك لا أراها ولا أعرف ما هي، وكأن هذا الحجر كان إذانا بالبدء. بدأت عشرات بل وربما مئات الأحجار في رجمي من كل مكان. آلمني جسدي، رأسي، يدي، آلمني جسدي بأكمله. أظن كذلك أن هناك ضلع أو اثنين انكسرا تحت وطأة الرجم، أكثر من جرح يولد ألما لا يحتمل في رأسي الذي كان ينزف بعنف. بدأت في العدو بشكل عشوائي، تأقلمت عيني مع الظلام وبدأت أراهم، أطياف سوداء مختلفة التكوين ومتغيرة الأشكال تتحرك من حولي، منها من يحاصرني ويحاول الوصول إلي، ومنهم من يرجمني بالحجارة في محاولة لتعطيلي أو إبطاء سرعة حركتي وتشتيتي كي لا أستطيع التفكير. أعدو بشكل عشوائي، انخلعت فردة حذائي وهربت لتتركني أنا ومثيلتها الأخرى وحدنا في تلك الحرب غير المفهومة. كانت الصخور حادة تحت قدمي تؤلمني مع الحركة، لكن التوقف الآن يعني شيئا واحدا فقط، الموت رجما بالحجارة. عدوت حتى وصلت لجدار الفنار، لم أعلم ما الذي من المفترض أن أفعله. لمحت بابه الخشبي الضخم، بابا قديما هائل الحجم يقف شامخا وسط الظلام وكأنه لا يخشاه. حاولت الوصول إليه لكن الأطياف حاصرتني، الحجارة تؤلمني وهي تصفعني وتركلني في كل مكان في جسدي. سقطت أرضا بجوار الباب وأنا أنزف، يبعد عني بضع خطوات لكنني لا أقوى على الذهاب إليه. ابتلعت ريقي بصعوبة وأنا أبكي ألمي وأحزاني. دقت ساعة الموت وأتى ملاك الموت من بينهم ليقبض روحي. أراه مقتربا بعباءته السوداء ومنجله الذي يحصد به الأرواح، هل هو هنا حقا أم أنها تهيئات ما قبل الموت؟ قبل أن أعرف إجابة سؤالي رأيت الفنار يفتح ويخرج منه شخص وسيم. تأمل ملك الموت المقترب بفزع قبل أن يقترب مني بسرعة وهو يساعدني على النهوض. تسندت عليه وهو يحملني كيفما اتفق وصولا للباب. سمعت زئيره من خلفي غاضبا لأن فريسته تهرب منه، لكنني لم أنظر خلفي. دخلنا إلى الفنار وتركني الوسيم أسقط أرضا وهو يغلق الباب سريعا. سمعنا صوت الطرقات التي لم تتوقف. تأملني لوهلة قبل أن يسألني، هل أنت بخير؟ لم يتوقف صوت الطرقات العنيفة، وكأن الطبيعة أبت إلا أن تشارك الأطياف حنقها وغضبها. بدأت الأمطار في الهطول بغزارة، قطراتها تلطم الأرض على صفحته الرائقة بعنف، بينما تزأر السماء برعدها، يضيء البرق الموجودات لتختفي تلك الأطياف للحظات قبل أن تظهر مرة أخرى مع انحسار ضوء البرق لتستكمل محاولاتها لاقتحام الباب. تأملته وأنا أتحامل على آلامي وجراحي وأقف مستندا على الحائط. من أنت؟ ابتسم وهو يقول، أنا سبب قدومك إلى هنا. انعقد حاجبي وأنا أسأل، ماذا تقصد؟ فرقع بأصبعه في الهواء، فتوقفت الأشباح عن الطرق واختفى صوت حركاتها الخافتة. ازدادت ابتسامته حتى وصلت لدرجة مخيفة، كان يبتسم ابتسامة واسعة أوسع من قدرة البشر على الاحتمال. كاد قلبي يتوقف عن الدق حين رأيت ملامحه تتبدل. حاولت أن أعدو نحو سلم الفنار، توقعت أن يطاردني أو أن يهاجمني، لكنه وقف يراقبني ساخرا. فرقع بأصبعه مرة أخرى، فوجدت نفسي أعود إلى نقطة البداية. مهما كان عدد السلالم التي أصعدها أو الاتجاه الذي أعدو فيه، مع كل فرقعة أصبع كنت أعود لمكاني مرة أخرى. في النهاية استسلمت، وقفت أمامه وأنا أتنفس بصعوبة. سألته بخوف وبصوت مرتعد، من أنت؟ كرر إجابته، أنا سبب قدومك إلى هنا. هذه المرة فهمت، أنا أقف أمامه، أقف في حضرته. بدأت ملامحه تتبدل، وجهه يتحول إلى وجه قبيح مشوه. سمعت صوت عظامه تتهشم وشكله يتغير لآخر ضخم مرعب. تردد صوته من حولي، أتاني من كل مكان، سمعته بداخل رأسي وكأنه يسكنني، أنا الشر الأعظم وأنت سقطت فريسة لخدعتي، سمحت لي أن أقتادك إلى هنا بعد أن أنهكت قواك بمطاردات لم يكن لها وجود سوى في رأسك. أمرت الصخور أن ترجمك وأمرت عقلك أن يخدعك، وبعد أن أنهكت قواك قدتك إلى هنا، والآن اسمح لي أن أنهي ما أتيت من أجله. فهناك عوالم أخرى يجب علي زيارتها. فتح فمه البشع ليكشف عن صفي أسنان يغزوهما اللون الأصفر ورائحة كريهة لم أشم مثلها من قبل. أغلقت عيني في خوف وأنا أتبول على نفسي. كان الأمر أكبر من قدرتي على التحمل. حين سمعوا صوت صرخاتي يتردد من داخل الفنار، أطفأوا نيران مشاعلهم وهم يعودون للجزيرة مرة أخرى. جيداً أنهم نجحوا في مهمتهم، لكنهم يعرفون كذلك أن الشر الأعظم سيعود مع ظهور الملعون الجديد. حينها سينير مصباح الفنار لتبدأ اللعنة مرة أخرى.